أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسو دواذا برنامج كادي رد جمعها جمع أول بأيات هذان أوكال كما قشان ورباهنت إسلامي أها إيا الفرقان وحانا كسو قادنا موضوع مهم أه وعلاقة له بلشادة مسلم كأها إيا الصوماليات دل إيو دبادب تودبات كان برنامج كوحان كل فقوري دونا دل كمريكان كأولاقا أنسعيي شرعي كودي رجلين يعرورتا إني نقدان قوم اللوت kaso saameyn adag ku yeeshay dadka Soomaalida ah iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan Mareykanka. Barnaamijka waxaan naga qayb galaya Sheikh Jaamac Cabdisalaam iyo Sheikh Farax Ali Hussein wa markale iyo diirada jimcaha. Waaga gadigeystayaal markale waxaan hawada idin kaleenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sida hor dhacba aad ku maqasheen barnaamijka maanta waxaan ku la fagureyna dalka Mareykanka oo laga ansixiyay xeer caruurta wax ka barata iskuulada ku dhira gelinaya inay noqdaan qowm lood. Waxaa caruurta loo soo bandhigaya saddex waxyaabood inay kala doortaan: wiil inuu noqonayo, inuu noqonayo gabar, iyo inuu noqonayo wax u dhaxeeya oo qowm lood ah. Haddaba intanan la fagurka gelin ee Abdullah Yasin Jaamac Abdullah Soomaali ayaa inoo soo koobay warbixin arintaasi ku saabsan. Dhaqanka qoomoloodka oo walba ah mid lagu dhigay iskuulada ku yaala dalka Mareykanka ayaa iminka waxa lagu sii daray waxyaabo kale oo lagu sii horumarinayo si ummadu lagu hawlo si galaan tahlukadii ay walay ku jireen mid ka sii daran. Gudaha Mareykanka ayaa waxa laga ansixiyay xeer sheegaya in caruurta mid walba kamid uu ikhtiyaar u leeyahay inuu sheego karo waxa uu rabo. Tusaale ahaan, asigoo wiil ah, hadii uu rabo waxa uu sheegi karaa inuu gabar yahay, haduu gabar yahayna, haduu doono waxa uu sheeganayaa inuu wiil yahay. Arintaas ayaa aad u xanuujisa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Mareykanka. Waalidiinta ayaa waxay aad ugu walwalsan yihiin xeerkan fooshaxun ee Mareykanku uu ansixiyay. Nin ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka, isla markaasina arrimahan aad ugu warqaba, ayaa waxa uu ka warramay xeerkan la meel mariyay. Sharciga ka hadlay sida uu jiraa wa gender identity oo ah cunuga maxay ahayd identity-kiisa, ma male buu noqonayaa mise female, wuxuu asaga prefer gareeyo. Waxay sameeyeen forms ee la buuxinayo school districts, forms ayay sameeyeen oo cunuga asaga choice la siinayo waxa uu asaga rabo, box-ku asaga inuu gala rabo. Marka sharci jira waaye District 191, Burnsville area, District 196, Savage area, Sembol, kullu way pass gareeyeen. Xaaladda ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka iyo Yurub ayaa ah mid aad u fool xun, iyadoo maalin waliba la soo sheegayo xeer hor leh oo ummadda lagu sii luminayo. Reer Galbeedka oo dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka jirta ayaa madaxdeeda waxay u soo dhiibeen in xeerka qowmoloodka laga ansixiyo gudaha Soomaaliya lagana hirgelisho iska daa inay badbaadaan Soomaalida wadamadooda ku dhaqan ee. Waxay ahayd warbixintii Cabdullaahi Soomaali. Markana waxaan galeynaa falanqaynta iyo lafagurka aan soo dhaweeyo culimada nagala qayb qaadanaysa barnaamijka, Sheikh Jaamac iyo Sheikh Farax. Labadiinaba soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sheikh Jaamac, waad maqlaysay, haddaan ku horeeyo xaggaaga arintan ku saabsan sharcigaasi Mareykanka laga dhaqan geliyey, marka hore maxaad ka oranaysaa? Bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Waxaan ka oranayaa waddanka Mareykanka iyo reer galbeed oo dhan waa ummad calmariyiin dimuqraadiyiina. Dimuqraadiya ilaah ma jiro, nebi ma jiro, diin ma jirto, akhlaaq ma jirto, waxba ma jiro, rabitaankaaga wax ka sarreeya ma jiro. Sidaas marka ninka aaminsan wuxuu raba inuu sameeyo in ay dad muslimiinta u tagaan yidhaahdaan nidaamkiina waa u hoggaansanahay, waxa weeye bulshada beesh caalamku waa isku mid. Taas baa tanaaqud ah baan leeyahay, war iska hor imaanayo aanu wada socon karin. Taas baa ah, laakiin ninkii wax jiraa ma jiraan qiyaamo iyo qabri iyo xisaab iyo soo bixin iyo midna ma jirta. Ninkii rumeeyey sida xoolahaas u noolaada ninkii raba wax ka maancinaya, oo anigu xoolahana xoolahan waxba kama duwana ninkii aaminsan, wuxuu Ilaahay la hortago un buu leeyahay mooyaane. لكن مركات كفيري سو أرنتن هاليس انتال اك اي كتهي بلشدة صوماليات اي كردقن ودن كاس او ادلا سعوتو اي انداد كوميونيتي اد وفربادن ايهين صومالي اسكدهي حتى قالاد نفتكي ادو ايان وحارون كرنا الديمقراطية دو والدمار شاملة الدمار لابد دارود بوي سيدة مبدأ بقى رجي هاي سقور سيدة محا صوبحي هلا دماد صومال دمر كين هاي سقور سيدة هلا دماد خلاق هلا ماتو وقفك حولها النافك حولها وحبك مدون والدمار شامل وي ومبدأ يهوديد أو إيروان ومبدأ بشريد أن يكدوا ليان نارنا أي كوه قاميان الدون كان أي كريان وح أي كو قصصلان أو أي ماركتي أي هانيان الدوليان يعني مسلم بانا هاي الدون إلهي بانا إلهي بانا هو قان سناي إيانيكا حرتاه أو إلهي بكحرنين وكحروا بي بان لما بدأ نقوني يكد ديانيا سي سقبان سالبا ذا كلمة الدون هادات هاي سيد كأيك معمولة ربيتان كسا كوش غين سا وح كحرمين وحرام وح كأمرينه وأنا فرتون تدوه لكن نكان حروي سيد نفك أرجع بقولي سيس ما بدأ ونقول سا سيقولن ولان سا سيقولش عن قادس سا والشيخ فرح دنك هذا بالمركور محد كأرني سا أنت أنا قضبين أرنتن دبكاسي لجسوا شيء ودن كمريكان كيسامين تا سومالي ذو كلية بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله دو وحلا في لايي وانا ديباتا هاد دل ادوغو ادن مركي هورا با ادن شغل كولاهين نظام كيسا اي دستور كيسا ادو اسكا صحيحداي وح لوهي ودن كاس او ديغان ان ادوغو ادو هو غانسميسو خالد كا هلكاس اي كا غلن سوماليدو اي اني او هايامان ودما غالو او اي نولول او راديان او ادويا اي كو بدشان دينتودي اي ددمدودي marka deegaaladu sidoodaba waxay furayaan maalin walba wada cusub oo baadi ah ay umadu furayaan waa wadooyinkii marka umada ay furi jireen oo hadda ayuu mar walba gaalo waayo sheeydan ba hoggaamiye oo ilaahay kama amar qaataan oo diinta kama tala qaataan marba sheeydan ba u bidhaamanaya dariiq qoraala oo halaaga sidoo kale sheekh jaamac uu sheegay baad waa damar laana moogtahay in dadku rag iyo dumar isguursadaan oo ay dariiq xaal isku guursadaan oo ay u badalaan وعمراتي أدونك ووي إن أدونك سيد سناده وانت الله وترجع لي جاره هدي لي أمرك مية لق وضع عقمي هو من ليس لما رأى رجع حسك ديا ودمر حسك ديا هذا أمدي إني هلاك سنتوي إلهي نوح أمدنا أقول ترجع لي أما أقول كيس أقول ترجع لي ولا بزوج زوجين ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قلت لك إلهي يا إلهي قفك موحو أدوري وكرقي ذكر أما أنثى قفك هدين اللي يريم ما يأذوك اختيارك أذوك هدو واحد دوره إليس وكارك إسكد علي إلهي أذوك هدو واحد دوره وسيقوا يقول له ما يقول قبر بان دورتي ثم حول الله يأسوك نقول قبر إسكد علي قبر يدو هذي ترى أنه وحان دورتي ويلني بان دورتي وأنه نم بان دورتي ترى ما حيث يكون ريسة مركة ما يقول الله سيد ومرك ودمار شامل ومدي إن هلاك وده هلاك الله فرو عقل الدراء ودن دنو اسكو شيء إنه حضارة يولي البحني ما وإنت صوب سنة لسان يايو إنت صوب مقول سنة جوجي والبحني ما جاري إنه هذا ما أنت طريق عاس ومدي أفره أيو كو هلاجيو أيو كو باب إيو هذا هو نصيب دراء وواحد لسوا يقالوا إنت صوم بيسو ودين يوحوا حتى يتعلم ده ما كسي قابدر ميسو ودان فعلنا إنه مدو إن دين تود إلى شدان way soo gasho guuraan wadamadaas gaalo ay wadankooda muslimka intay imaadaan ay ku noolaadaan gaajaha ku disho ama xabadaha ku dhacdo ama gaalaha ku dishe inay ka fikiraan masiirkooda ilaa dad muslimiin oo qiyaamo rumaysan hadayeen say ula noolaan karaan niman qiyaamo rumaysanayn oo jannada rumaysanayn oo naxshar iyo macaad iyo qiyaam waxa ku tala galayba oo iska soconayo xayawaankaas halka soconay oo wadanka isku fuulaya duu qof lamida دورة وانو قف أنا نكون ضيانة كيف يعني كيف سيقول إنه لا كرتام كذو ويه هو نكون صلابنية شق جامع دتك الصومالي ذا مدفر بدن وحي كعبنيين وده ماذا يوروب تي أمريكان كبا إن أخلاق ذي أي ماشة كبحيسو وعرورتي يوالدك إسكور قبكو ذو يري هاي وأفر يلا باتن ساع مدة كله أي قعنتك وهايان معلمين قالوا tiyo hadda ay ku soo korortay ba in caruurtu ay kala doortaan waxa kan ma jiri kartaa fursad waalidiinta ay caruurtooda ku wacyi geliyaan oo ay ku yiraahdaan hadooranina mise waxaad leedahay waa halis بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالحقيقة أمد دبات بدن با لقد بون مركا لليه قاعدة أورونيسا من لا يملك قوته لا يملك قراره وهو حجروي هذا قوت كا هذا ملكين أورنيشا قيستو أو سكفرا هذا هين تبعد الله سيد الربعين لقاي يليه شك مالها قفك واقف مجان عدو وأه سوليبي مركا هربا وانا نسليبي وي اسلام نمد وحي هاي استسلام اله لسليبي هاي مركا قال لسليبي او الان واس سوليبي مركا هربا واح سؤاله وذا مركا قفك سليبي وحكا مذا هاي من بكاسا كوداي مكانا كو يالي بين اضو سوا اخرانا يالي هاي هاي هاي هاي هاي هاتا انسانية دينا مغانك سمعان ملك الموس ها ملك الوا واس سوليبت ها ميل وسحده سيالي قاوته وحكوان شارك ودن كان موهو قانسنا ووهو قانسا ماهي بس نكان واس ديبالي ليا مركا هلا ميلي نين مركا اس ديباي مركي سهربا نظام كاس ديباي الهي متقانا كوكل سيناوي ابوري انو ساقد سيناي ونولوشيس وبلن قاضي وحاوي ميل وهاد كسو نقود مجو دادك قالوبي وحاو قبضان قلبيت كسو ماليدا ما ثقافين تي عرضادي كام عادها يكو اسكولات كسرين وحيالي نينك مرتوي نينك ومد ديبو مرتوي قال الله هذا ورساقد كسو قايا ثقافة دينا إيقا وهاي وغالنك وهاي وساس وساح ساس نواخرات كوهاي ساقو أقوان تيسي لغي أبدالك إنو كل الشيء وح أقوان الدين أسنو لهين وحبا هايسن وحبا فاهمين وح خلفي هذا عن لهين قاب سو دفاع بماليه منع مجرد مركا هلو قرصة أما مبدأ إسلام نوضو والغتة يسام باسحة سيدي قد كيدا هي شرع عمنا قد مكرا اي سي نو وحوي انا شرع ما انت وحلقت اي تاي اخلاق وحلو بها هي اني سنه هين وحاسو دنبا لو قريا مركا قفكاسي وحان لي وي ادقتا جيري كرتا مركا ان ايدو قطرتاس اي جيرتو ان ارينتن هدا سو بخداي ما جيري كرتا ان ددكو اي عرورتودا اي كعليان كلا دورشدا قوملودكا او اسكولادكا دا لوو سو بندغيو فرصد نو عاس ما جيري كرتا وا عريري لانه هذا سقال سعدود بأرضي لهاي لقى هينيا سقال سعدود أرضي سكول بوشرة مركا أديك أنتو كله شو جابه هدو يمادن وحكومة شغل سنية تي في مقيس وحكلا إيو هدو أنت تربيه نسامال أنت يا مهبينك لو سعدود كم بدنا يصدح سعدود أنت كل برشاد يبى تربيه نس مركا وحى هدو شكتا إنه نغني يعني هل على البط كل عادي هي وبدن تاي وحاجة قف ان الهي بريه او مانت جهد بدن بخيه او الهينا او كا اقبل موغي او نادره انت بدن وحاس ليهي بقولكي تدواتنا مسديتن رجدو وا يرتاي بيان غيرتا يا شيخ فرح علي حسين صدل سعودي ددك سوماليدا او حي ودمداس كو تاغين غار اهان مريكانكا ان وقتيادي اي دغالدا اي سوكايه بلودين طبعا وي جيران سؤالا بدن او لايسويديو سدا ودمدا برواق سورنكا اه او عربتا مخا لوغو ديداي سوماليدا او لوغو فسخاي ودمدا رغلبيدكا سؤالاس ماركا لغا يمادو جيل دن او سوماليهد ايا كنول ودنكاسي مريكانكا حاليس انتل اغبا كاسو سوتو باي كولا تاهي مستقبل كدو هدي خيركن او سداس كو سي سوتو عرورتا سوماليهد ودمدا اسكو دقنا اي كو برباران oo in badan oo kamid ay qaataan qowmuluudka halis intel eg ayaa ku soo socotaa isleedahay wadanka way ku tala galay horta gaaladu dalka inay dagaal ka ridaan oo ay maraka ayagu ay sababaan umadnu markaa ay qaxdo oo ayagu isu dhiibto oo ayagu ay markaas ay rabaan ka yeelan dalkan Soomaaliya isagoo dawlad shuuci iyo ishtiraak iyo gaala ah ay xukumeeyso ay inta saluugeen gaalnimadeedii oo isnaha waxa ku kooban tahay oo inta maamulka nidaamka shuuciga taqaan ay waxay ku kalsoonaa way umadaas ay nidaamka shuuciga almaaniga oo diilanta xukumaayo markaas ay waxay dhahayn sanin waa nagu daahaysay waa in dadka sidoodaba helnaaba dawladdu bay markaas rideen markaas dadku isku direen way islaayeen dadka bay markaa u fureen baalaxno ay wax ku qaadan jireen dalkoodi bay geeyeen marka nimankani qarash ba ka baxay iyo waqti badan uu ka baxay marka sidoodaba wax ayaga ku soo noqonayo oo faa'iido ay ka rabaan ay horta ayagu dadka u qaadayeen inay ka dhumiyaan akhlaaqda وإن دلكن هذا مسلم كهي سومالي هذا اللي يقانو أي باب إيان وهي حبت كدلان يوحي عقيدتك كدلان هدون أي كسو عليان دتك سومالي الهوابيين أخلاقك سو باب إيان وقملوتك النجاس كسو دقان أي بس وحك استو حن سو مرين إن هذا سو عليان بين ربان أي دلك كسو بوحيان وأيجو مركز أي دلك سياس أي كسو دريان ومد نساس أي كباب إيان إلهي سا وحوسن أو قولين أدونك كدع مايان مركز خطرت وي بضانتهاي وأنا توقعات آدي آد وخطر بضان أصوات سعودة إنه مد مركز أي كد هدب كتشتو أي كبران دكتو أي عدوا أمجا قوانا يا أقعما قوانا يا أمد هدبا دول تاقن قالت مرتدين تاه قال أهي لنا يا ومسلمين تبابئين يا وذاتك شرعة ذلك الحكومة يا دري شريعة الإسلام كم أنت يكون دولان بابئين يا شعارات كوديو رايات كي مرك تيا إسلام كوا أو لقيا قانة جوبيا ذاتك النوع عاسة إن هدا وأمد إسكع ليسه اللي هو ضليع وي وعويا سهى وي قال أي سهى أيهين ذلك وضع قبسته وسيد مريكا دلغش يجيو دلكن لغس سمايو مرك هو خطر تاسو خطر ان يرين ويان وهدان السهن كيد هدبه وسوده او كو هدا هلكان ان لغا قادين هلكان جوغي او مرن هبابي او دقن حميي با هدا دباته نغ هايو فما دو فحو مري مرك كو هلكان لغا كينايو ديبكا اي كيرين دونا وا كسي ويهي مالاي ويهي دغستيال ولي وحان دخ مقورانينا برنامجكا ديردا جمعها مركنا aan dib u dhageysanno haweenay ka mid ah xildhibaanada isla markaana sheegaysa in caruur badan oo ayeeyo ay u tahay ay halis ugu jiraan qowmuludnimada adduunka haddeer sidoo qanis qarsoon u maraaye annaga yuru maanta waxaan joognaa in ilmaha ayagii iskuulka loogu dhigaayo labada nin waxay sameeyaan haddaanaan geyna gaal shirana waanahay ilmaheennana ciqaab kale waay anigu ilmahayga alxamdulilah waqtigan waa ka koreen laakiin ilmahan ayeeyada u ahaa ayaa la geeyaa oo wallaahi ilmahan ayeeyada u ahaa ayaa la geeyaa hadda koriinadoodii kuwaygii waxa iiga daran ilmahooda sidaan u badbaadi lahay iyo meeshan geyn lahay waddankii ma keeni karo waa ujeedaan waa cunug halkaas ku dhashay fasilati badan uma helaayo waddan kale ajnabiyan ku ahay ajnabi ku bedel waaye marka waxa way maanta family-gayga problemka haysta waxa way 11 cunugana alxamdulillah ayay u ahay 11kii cunug mid hal sano jira u yar sida uga bixilahayn London ee u geelahayn meel aan qanis looga soo dhigin waa loo dhigaa asay sida taagabadan ayayda u ahay saasi u wada tawarqadihi ko indheena si looga dhigo caadi wadada marka soo gasho traffic light-ka marka aad taabato ee aad nalka daaranayo anigu aan gudbo dhulka lagu sawiray calaamadan tirada badan oo sharaxaada badan oo qeynso roobaadka aad mooday iska leeyihiin ha calaamadaas halkaasas noogu taala cuntadii waa lagu sawiray ilmaha TV-ga kartoonka balaqbilqa ay fiirsadaan asagoo wax calanka lagu soo siinaa calankii wac lagu soo siinaa waa lagu labisanaa mid yaroo laba sano jiray wiilkaygu dhalaa aabihi doon wuxuu u tago wiilkiisa iyo calaamadii loogu sawiray inta dharkii laga baxshay fanaanad ay iyagu leeyihiin loo geliyo lagu ciyaarsiinayo soo feer ugu waday macalinkii meesha ku jiray uu balqaga dhigay maxkamadda noo taala hadda balq miirkii goor uu tagaan abhooy goora miirkiigu tagaan garan waayo cunugaygo dharkii loo geliyay tagay oo miyaadan geyn baan ku iri miyaad adigu geyn maxaa marka waxa waay walaalayaalo maanta wuxuu maraa in iskuulaadkii laga dhigo in maaragtay uu xadaaro maraayo in maaragtay xuquuq loo yeelayo in dastuur loo yeelayo inaadan dhibso karin inaadan jir cunu karin meel haddaad isugu timaadaan indhahaaga waxaa la fiirinaa qofka ku jirta inaad indhaha ku gubaydo fiirinaydo asaa lagu leeyahay body language waa harassment garayda qoftaan waa maxkamad haddayn saas hadaad uga jeesato waa dembi haddaad fiirido waa dembi haddana waxa waaye annaga danyariduna waa noo keenay aqlaaq xumada aabe iyo hooyo irsaaqo doonay cunuga educationkiisiina kuma dari karaan وهكذا وحي هيد هويني كم إذا حل دبان نضع شقدام عبد السلام يدو حالكو وسيدا سيهي أيات الدوحات كاد ليسان سيلو قبد بادية عرور تاسي مسلمين تا مريكان كونول سوماليات أيات كاد ليسان لكن هوستين يودنكي وحا كدعي أولا كاني حيرك جنسيغا وحا انسيحيي أو قلنك كدوغي قولهي وزيرادا حل دبان نضع أكليا يا أدمن qatarta ma la dhigi karaa marka in caruurta dibadaha kaliya kuma eka waxay ba haysataa guud ahaan Soomaalida ku nool wadanka guud ahaan bay haysataa ماشي إما إسلام وإما الكفر نبضها سامان تلول تنكو كل حياة ميد ولي من وحي استخدام سنة ساء أود هذا ميد أسوشا يا مسنتا يا أود وحي هاي ستو بيا ذيك سنة ساء مركا يدو تي إلهي أدونا أي ميل تالو أي نقونيسو حقادو سيد إلهي وكاليو دادك وحي لوك دون سوماليا دابد هاتشيرين أما داخل هاتشو غيني إن الدين تي إلهي وهي ليان أو وحاس أي كري ليان ورما هو علي سويدي ما إلهي ما كحرونا أو سيد بها إمت مونورا نايو ربطان كان إله ما كدقنا أي عقلنا أفرأيت من يتخذ إله هواه هو ذينا ما كإلهي لنا يذا معابدنا مس أدومن بيننا هاي أدون سيد كيسو ماشو أمره بوكو قسبية إلهي با إنا إنا أبوري سقا إنا ملكيو إسكا كان له إسقا إنا مامله وما أنت عدو دلاي عدو مارك أولاد سينا هاي عدو نولين هاي سقا إنا مامله ساقدي يا مصاريف تي سقا بحيور ساقد كربو إنا وقت ما دار لول كان إسقا كسو سعره إنت أصورن سو إلهي نو سيناي او اينو كوكلسون هاي اوديس انو وحول بينو شر دنا اني غيلن يا خير دنا اني سيناي ادونيم ما او اوغلانا وحل رسول شلل سو ديري وها وي ورددو اي اوغلادا ادونيمو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا لامرهم وانهاهم انا وحنا امر وحنا كريو او ان اركا مركا ميدك يا ضيعي كنو كفرني نبينا وكيده صلى الله عليه وسلم من اضاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ninki aniga caasiya nar buli waadiida inuu jana galo marka rabbi miyaanu adeecana oo kelimada ilaahay oo maanta loo dagaalamayaan garab istaagnaayo muslimiin doorana masad xurriyadaas rag isfuulahay oo qofku uu bahaymada noo kale neefka xoolaha oo kale u nool yahay oo rabitaankiisu wax ka sareeyay in jirin baynu garab istaagnaa oo inuu dhana maanta dawlad lagama maarmo yaa dawlad aan noolaan kara waa kan afghanistan aan galad soo iska madhicin سو كما يبحنا ما أنت حرمه أنو دين تود كده قوم ميان هادان وما دو سو استعكت مرة من كل يابك وفرن أنا وإلهي بانو أضمن ونهاي كم حروب كرنه أنت حسابك وفرن مركب ما معقول ما أن مسلم أهانا قالنا أهانه ورش ورش ترى ما وركاس وطن شيخ فرح علي حسين أنا جو كل عبان دونا مريكان كأيو وحي والدين تا لقد بون تلوين أرنتن هذا شغ جامع وكهاد لي حركة جنسية هل استعد له جذه ودن كتالا إسكت ضيوب بدن أي جراء إن الأنسحيو قاله وزير ذا أي أنا هري قلن كأوسو دوجي مكوم وقتا أرنتن إن لفظو ذي السنة يو إنك سو سو مال بدن أي كهذا شيء علماء ذكر كود أي كهاد لين بلها قار haddana ma isleedahay sidii loogu tala galay loogama dhidin oo arintan waa la fududeysanaya horta waxaan markan la keenayo ka hor baa la sahmiyay dadka loo keenayo gaalada dadka way sahmisay wax badan bay sahansatay marka in hadda ku soo meegto xilligan ayagu waxay markaa filayaan dadku inay bislaadeen oo ay bislaadeen ayaga nidaamkooda iyo ayagu towjihaadkooda ayuu hadda aaminsan yihiin ayaguna waxa kulliiba ayaga khuseeya waa cid ay soo sameysteen oo baarlamaan sameysteen haysteen golaha wasiirada ayaga dhistay madaxweynaha sameysteen ciidan bay sameysteen waxa markay waxay dareensan yihiin maanta ayagu waxay ayagu soo saarana go'aana inuu fulay maadaama uu leeyahay sharci dejinta iyo baasmareynta meeshii laga ansixin lahaa iyo dawladdii hawshan qaban lahayd wasiiradeedii ciidankii fuli lahaa marka sidaasay maanta igu isleeyihiin idinku maanta waxaad haysataan waa idin bislaatay umadanu laakiin waxaan leenahay umadda Soomaalida ee muslimiinta ahu khayr baa ku dambeeyo meeshana meel ay u nugul yihiin maaha oo hadda ay iska qaadan karaan maaha waxa weeyaan Soomaalida dhaqan iyo caado uma laha weligeed nin guursanaya ama qowmulood iyo waxa noocaas ah waa waxaan Soomaali aysan u lahayn wax dhaqana iyo wax maragtaya ee caadaan aysan u lahayn waxaan leeyahay kulliiba umaddu way baaruqsan yihiin way dareensan yihiin waxaasina xun yihiin kaliya fulaynima hayso karaayatul mawt iyo inay dhimashay ka cararaan inoo raadiyaan waxaan leeyahay nolosha nolol doontaan maxay tahay hadii wiilka iyo gabadhaadi say rabaan ay u dhaqmayaan oo ay raaceen kuwa noocaas ay raacayaan laakiin waxa isweydiin mudan se markii horeba ku dhacday oo ay ku suura gashay qof Soomaali ah oo waliba da'da 40-aad iyo 50-aad iyo ilaa 90-aad jira oo diin Islaam ku dhashay inuu keeno xeer qoomulood ah oo yiraahdo waa horumare hal la ansixiyo, seebay ku dhacday? Waxay ku dhacday waa la tarbiyeeyey nimanka weliba hadda dalka xukumka loo dhiibay oo gaalada u dhiibatay waxay geeyeen waad garanaysaanoo meelihii doofaare iyo intii ku hayeen waad garanaysaanoo wixii ka dambeeyna siminaara loo furayey oo inta ugu yara hadda 20 sano ayaa hadda lagu hayaa hoteelo lagu hayaa hoteelada waxbaa lagu baraa maalin kasta oo dibadaha loo qaada oo ayaga iskood u fasahaaday haday rabaan oo hadday shahwadaadkoodii ku xiriira iyo naftooda xumayd iyo shaydaankoodii gaala haddana dhex taagan oo tawjiih iyo u haysa iyo talooyin iyo weliba cabsigelin iyo handadaad waxaan hadda anigu aaminsanahay inaanay ka marnayn handadaad meeshaas oo ninkan baarlamaanka guddoomiyaha laga sheegayo iyo midan ku-xigeenka u ah iyo kan gurgurtay meesha taagan kulligoodba in arintan la yidhi haddaad hawshan qaba weydaan ugu yaraan waxaad weynaysaan xilka aada haysataan ama waxaaba gelaysaanba ciqaabaa la digelaysaa ayaa anigu aaminsanahay hadda oo waxaan wax dadku ay xor u yihiinba ma ahaba gaala waxaan waxa weeyaan way kaa dhaadhicin wayna ku marsiin wayna targhiib iyo tarhiibna way sameen waa lagu yaqaanaa in dadkana cabsi geliyaan tarhiibiyaan hadday waxaan ka yeeli waayaanna in lagu goodiyo in laga ridayo xunka laga qaadayo amaba la xabsi la gelinayo howlahaas marka gaalo wax badan bay marka ayuu hadda og yihiin anigu aanan ogeyn oo nimankan ka og yihiin anigu mogta nimankaan niman duubka kore nooga ego soomaali ku af soomaali ku hadlayo oo annagii aan af garanayno reerkoodii garanayno ayay yihiin laakiin matoorku waa ka bedelan yahay matoorkaraa saaran oo gaala saarataa jiro marka ayagu inay maanta kusoo dhiiradaan dadkaasay heystaan ayagu ay biilaan ayagu ay waardiyeeyaan oo ayaga sayid ay u yihiin lianna mogta qofku addoonku sayidkiisu raacaya hadduu rabbi sayid u yahayna rabbi uu raacaya haddii gaala u tahay sayidna isagu raacaya marka waxay og yihiin in ayaga ku tasbiixsanayaan oo ayaga ay ammaanayaan oo ay walaashanayaan oo mar walba hadal adigu aada ka yaqsato ay ku hadlayaan oo meesha caalamka meesha aan kama maarmayno waa sidaas waxaas dawaaqiida noocaas ummadda haddii fooda loo geliyo ilaahay laga furo oo ilaahay laga fogeeyo gaala markaasi og tahay gaalkuna ma raba siiso inuu inta ku wado uu isugu nolol una isku siiye inuu taadii islaamkana kaa fogeeyo waxaa waaye meel kale oo aan nolol jirin uu ku geeyo rabaa oo aad noqoto wax aan jirinba ninna aan ahayn naagna aan ahayn oo hadda uu kaasoo dhigo noocaas oo aan mabaadi' lahayn inuu ka dhigo soomaalida oo kadibna khayraadkooda iyo waxaan hadda uu digdig leeyahay uu gurto ayuu rabaa laakiin insha allahu biidni illaahi waxaan leenahay u suurtageli mayso ilaahayna insha allahu waxaan ka rajaynaynaa oon aada uga rajaynaynaa inuu kuwaas halaagooda soo dedejiyo waxaana ay meesha aysan u hirgelin ma rajaynaynaa waa tahay dhegeystayaal gabagabada barnaamijka diyaaradda jimcaha ayaan markana ku dhownahay sheekh jaamac inta aanan khatinka iyo gunaanadka iyo talooyinka u gelin qofka muslimka ah ee soomaaliga ah ee ku nool waddamadaasi gaar ahaan maraykanka oo hadda dhibaatadu ay ka taagan tahay haddii uusan xor u ahayn diintiisa maxaa la gudboon qofka muslimka ah ma ku sii noolaan karayaa waddanka noocaas ah bismillahi alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah culimmadu way ka hadleen arrintaas gaalo see lagu tegi karaa marka hore haddaad tagto maxaa ku joogi kartaa qaabkee dal gaalo aada ku deganaan kartaa haddii qofku uu aqoon diineed leeyahay uuna isleeyahay waa ka badbaadi kartaa waxa u aadayaana ay yihiin wax ummadda islaamku ay u baahan tahay oo aqoon uusan ka heli karin dalka ama dhaqaalo uu intuu ganacsado kasoo noqonayo caafimaad oo kale waa u tegi kara waxbarasho dalka uusan ka maarmin oo ka shaqsi ahaan isagoo orod noo soo bare la yiri waa u tegi karaa intaasoo dhanna waxa u shardiya inuu isagu aqoon iyo is-ilaalin uu mabaadidu iska ilaalinayo inuu leeyahay baa ka horeysa joogidda uu joogayo waa hal shardi wey haddii uu wax badbaadinayo oo isleeyahay ummaddaas wax ka badbaadi ilain bad dad bad ku qarqoomay weeye dadkan gaalada wax un ka badbaadi hadduu isleeyahay oo dacwo u gudbinayo lafihiisana inuu badbaado waxna badbaadayaa laga rajaynaya laakiin inuu nolol xoolo fooftagay ahaan iskaga foofahaan u joogo caruurta haweenka la geeyo taas wax sharcio banaynayaa ma jiro nin baa igu dhahayay mar aan sacuudiga joognay dhaqaalo badan isagoo qaadanaya intuu caruurtiisa geeya maraykan buu ka soo tegay markaasaan ku yidhi war miyuhow see wax kaa yihiin maxaa ilmahaaga gaalo u geysay oo uga soo tagta haddana wuxuu igu jawaabay وحدا فرقيه نود أحيانا بقرني لين كاس هذا الميس ومحاها يساب عندي له هذا ور الجار مركا قابل وشويكره نبي إلهي وأكبر نقدم حيرة أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين قال إني كنت حنول أنو بريبان كاي واسدبا لرسول الله وحير الله تترى نارما دب كوضي اسمه بحق قال يا مسلم سوى قال كلي أوان وخلاغ ذاذي وان دينت هذا فرقليني بال ويرينا دب كوضي سبحن فكيف أنت أسود ليبان أراني لا, لا ملجأ لي ولا منجأ منكم إل من الله إلا إليكم ملك أن أذان ذنك أهين مله ميشا جهنم ذا وحالين هاي ملغو بد باذكر ويه الشيخ فرح قدام بنتي ودردارن محاد ان ادردار ميسان قدهان ددك صوماليات قرهان والدين تاسي صومالي دا هدا ولوالك أولاسو درسي كنو المرايكنك محاد تلوين سيلو سو بدبادين كريا سيلو بدبادين كريا جيل كاسدان عرورته هلستا سأيكسو فتايسو قبل قبدي حقاق وحان كل طريق لها ذاتك لبك أسيها يستو طريقة كلية يوبحي كران وأيو كسو النوضة دين تودي يندلكو دي ماشي دين تي إسلامكو دين تي كل دشين إسلامكو ماشي أي كل دشين وأيو نرول رأينا أي كتاقين هذا وحي لكل من قال نمو لأسكو قصب أيو وحن كل ترين يا مركا أي كي ماذا ودمداس أي نلوش شكر هذين يا نقول نكان هيل ما يا إنه هذا إن تاسو سنة جوعان وح مستقبلا يوح يكون هستان أمله ما عليهم والباب وح يأي قاضي كرين أو عليسا أو دقن أو أهين دين وهم بالدول صاريا مركا شيرين ير أو أذيك بأن كاسو هرينين أو واحد من الملك ديان كرينين أو أهل كأجا سومالي أدو تكتي آدم وح بكسو وكسو دين كرينين أو أذيك بكوجو يرانيا ما كوجو أكل أكانيا إلو دين بيلو أنو كلي بكم ترين أيو دين تاذا إيا ذا كهر رئيس النف تاذا إيا نلوش هذا إيا مال كاغا إيا عقلي وح والبا إيا ذا كهر رئيس وحان لا يهي كإيما هذا ودين تي نبات بات سادا ونبكست أمرا نبينا صلى الله عليه وسلم وحولي يهي مكة والله اللي يهي مركو كبا حيبه والله اللي نولك إلهي ماشا قجعله باته هادان تولكيه إيا كابحي لهين كامت تيجي لهين بولي محاكي وذي سو دادا كنتن كالنافي إنه كل جاي مجال مكة إيه جد وجالس ده حبين كجيره إيه هذانا ما إيه كل جاي نقولك أنت سوشن بقوله كيلومتر وصحراها وقرفها أنت ودعه هاي هوسا سدان سد كسوان سيرة ده حديث ده أبي بكر أقوله ياي دعه حبان إنه نفكر ده إنه إنه كهر سن أيانه هو عند سحر ضويلة كاسة نف نين أريك ماشي كره عيو سن هوس لا دين أيه ماشي كله أنا بقوله كاسة نفريه ويلس نفكر كوير نرش النبي محمد محاجرين إياه مو أنت الله الشيء تلقي ويسي قانان والله حرج جبتمه هو يراد نما يهواني قا وحوى يهول بالله يسوع ديبي أذين كنا وحوى ذات جراتين أو ضيالا أنا ملد حس كون نماذو أنا هنا هو شيء أنا وتو أذين كنا محوله واي مبدأ إسلامكو ما أقبله يتنازل ما أقبله ما نقدر سوى ما يوم مبادئ قالت وشيء إلهي كي يمدو مصدر كيسو الله وياه ووحي إلهي وكلام الله آه كم درسوا مي آراء الجهال ويوحى قرنك وحي أيق سمايين وجهل كلسا وقرنك كم درسوا مي ولما دينتي نضارت أقا جودة ودينت نفتي نكون دفاع نبي محسون لكم هيسا المكم محوقة تغيى والإله الله كبغى الله ومدى قالك إما هذا ودينتي نأسه النقضة وعبها كفلين كديدة وحي شيغيان أرورتي لنكسو تهريب سدا وسيق خرسودية إيا سيدة أودي كرتان سيان فرين اللوغة بحين تلدة سماية وإلمينا بدباسدة ونفتنا بدباسدة وإلهك بغان ليه سبحانه وتعالى قولان أمد مسلمين تورن وطهي شاق جامعة قدام بنتي حقاقة محال لقدبون قدهان صومالي دا كودقان قربها وحالة سعطاها ودن كيو حاجوغ عيدا ماشي شاية دوان دورشادة بنتلان ورأيك سو سارين وحي شاقيين قفل بقو تبان سنة جوغي ودن كا إنو عضين كرو oo masiirkii dhamaa ee bulshada uu ku lahan karo saameyn iyadu Itoobiyaan aad u fara badan ay joogan saasoo kale qaybaha kale wadanka waxa la socotaa in dhalinyaro badan oo shisheeye ah ay joogan maxaa marka la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee loo soo dowmariyay wadankooda maxaa talooyin aad siinaysaa waalidiinta gabagabadii xaggaaga? bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wabacd. Waxaan talada aan siinaya waxay tahay horta meeshaas ku nagaansho ma leh. Qofkii ilaahay rasuulkiisa risaalada rumeeyey oo aakhirada rumaysan bal yaqiinsan meel degaan u noqon karta maaha wadamada noloshooda ay noocaas tahay oo rag isguursanaya. Dalkiina haatan waxaa ka jira, waan u jeednaa ummaddoo dhan gebi ahaan inay ilaahay u noqoto oo toobad keento oo diintii la daraaseeyo la barto ilmahana la baro, horta waa daruuri. Canuga hadduusan mumayis ahayn oo nin wax fahmaya qof wax fahmaya uusan ahayn waa la iska soo qaadi karaa soo ma, laakiin hadduu mumayis yahay aabe aynu diinta ilaahay barana inta tiraahid bal jannada iyo qabriga iyo aakhirada iyo inaad uga sheekayso oo meel un cashara ka socdaan aad geyso oo canuga diin ay gasho nolosha qabriga ma rumaysna gaalo. Life in the grave, they don't believe iyo day of judgment wax la yiraahdo maalinta qiyaama wax la yiraahdo gaalo ma rumaysna. Inagu muslim baa nahay, waxaan rumaysannahay godka in laysku soo nooleynayo, jannada iyo naar baan rumaysannahay, bal hawrtubta kutubta aan daraasinayo maxamed muxuu yiri soo muslim inag haa aab haye. Markii uu canugu caqiidada uu ka dhismo aabe adduunyadan wax yar bay jiraysaa, aakhirana weligeed ma dhammaaniso, nicmadaana lagu sheegayaa cadaabtaana lagu sheegayaa aba ma ka cararnaa. Hadduu caqligiisu marka ilaahay khayr la doono haye aabe inaga xib u dhahay, hadduu khiyaarkiisa ku soo tagana bas ma gubna baasaboorada, haa gubno dabkaa lagu shubaya xagga u noqonaya hadhowdi. Marka waxaa adaaba steerinka u haya, ilaahay baa steerinka u haya, masaajidkii iyo dacwadii maalkii laga sii wadaya. Laakiin waxaa jira waalidiin caruurtooda la soo fakatay oo hargeysa lagu qabtay oo la dacweeyey, caruurtii waa la celiyey dowladda federaalka oo kale, gabar ayaa la celiyey, hooyada dhaqan celin u keentay, xataa waxaa la yiri dhaqan celin looguma yeeri karo meelaha ay wax ku bartaan caruurta dibadaha laga keeno oo iyagaaba dadka ka hormarsanaysa loo dhaqan celinayaa. Dhibaatadaasna way jirtaa ka war sax weeye, laakiin hadduu canugu la soo istaago uusan dacweyn aabihiisa uu yiraahdo kuwaas waa midhaw kuwa dacwooday, hadduu yiraahdo ahlunaar baatin idinmana raaci dalkiinana ma rabo, ma la qasbaya? Ma la qasbaya? Marka hore mabda canuga waa in laga dhaadhacsiiyo, inagu muslim baa nahay, bal akhri aabba kutubti waa tani. Ama wilaayaadka islaamiga intuu yimaado uu maaragtay dhaqanku qaabku wax u jiraan iyo diintii uu wax ka fahm, meeshan haddaa qofku inta yimaada aan diinta baranayno masaajidda tagayn waxba ma fahmaya mogta. Asal waxa ah qofku waxu addoon ku yahay inuu fahmo waxa ilaahay naftigiisa laga sheekeynayo inuu fahmo, inuu fahmo nolosha dambe inuu fahmo baa asala. Haddaan waxba la fahamsanayn sida xoolaha la yahay dadka lama soo qasbi karo. Ka waran waalidkii ku qanca in caruurtiisa ay sii joogaan oo sharcigaas ay la falgalaan amaba qoomulood ay noqdaan, kaas markuu qof diinta ka insixaabay wey, qofka insixaabi diintii oo gaaloobay kaas marka waxa weeye hadda masiirkiisu jahannamo wey. Laabithiina fiiha xaqaaban laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaban, qabow iyo wax lacabo midna aan lahayn, waqti ay dhammaanaysa aan lahayn, dabka maanta la shidanayo oo 70 jeer la laalaabay oo la badiyey oo digirgiisa la kordhiyey, midka maanta 70 jeer intoo kale lagu daray weeye, kaas oo aan neefsasha lahayn, bal qiyaamada keligeeda waxaa la yiri 50,000 sano baa la taagnaanayaa oon biyo lahayn oo nasasho lahayn wax la cunayo lahayn waxba. Almuhiim daarta dambe canuga in loo sharxo oo qofka naftigiisa uu fakero yiraahdo warnayo adduunye waxa jira waxa weeye maanta adduun iyo aakhira mid dooro wey. Marka ninka adduunka doorta waxa weeye ahlan wasahlan, wana jahanama doorta wey, ninkii aakhira iyo ilaahay inuu caabudo doortana meeshaa nolol uma taalbaan lehna billaahi. Waa tahay dhegeystayaal, guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeyneynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeyneynay xeer cusub oo Mareykanka laga ansixiyey, kaas oo caruurta Soomaaliyeed ku dhiirigelinaya inay noqdaan qowmo luud, arrintaas oo halisteeda xambaarsan. waxaana barnaamijka nagala qayb galay Sheikh Jaamac Cabdisalaam Mursami iyo Sheikh Faarax Cali Xuseen. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hello.